تجوز التسمية وذكر الله في حاجة الاستعمال حيث يستعمل قبل دخول الحمام والصلاة إذا كان عريانا وعند إتيان زوجته إذا نسيت التسمية والدعاء قبل خلع الحمام فلا يجوز له أن يستعمل وهو عريان عند الجماع حيث يستعمل أن يسمي الله عند دخول الغائب بسم الله أو بالله من الخبث والقبائل وهذا كان عند الجماع سواء عريان أو مشروعا بسم الله اللهم جنب الشيطان وجنب الشيطان ورزقنا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.